إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكر ربنا عز وجل لنا قصة نوح ثم قصة هود مع قومه مع عاد، ثم ذكر قصة صالح، ولما كثر ذكر القصص فيها، لما ذكر الله تعالى بعدها قصة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، قال: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. قد هذه علماء العربية يقولون أنها للتوقع، لما ذكر قصة ثم قصة ثم قصة فالنفس أصبحت تتوقع ذكر قصة أخرى، واللام دخلت على قد بالتأكيد، ولقد، فقد من استخداماتها في العربية التوقع، واللام تدخل أيضا للتأكيد، ولقد جاءت رسلنا، وجمع التكسير تؤنث أفعاله، قالت رسلهم، أفي الله شك، قالت رسلهم، الرسل مذكر لكن الفعل تؤنث مع جمع التكسير، وهنا ولقد جاءت رسلنا، الفعل مؤنث في جمع التكسير تؤنث الفعل، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم، الرسل فاعل وإبراهيم مفعول به، وقد اعتمد على هذه الآية من زعم أن أقل حد التواتر ثلاثة، قالوا الرسل كانوا ثلاثة، وهؤلاء جاءوا بأمر يقيني من الله عز وجل، ما جاء واحد، جاء أكثر من واحد، قال وكانوا ثلاثة، وبالتالي أقل اليقين ثلاثة، وهذه مسألة وقع فيها خلاف من أكثر من جهة بين العلماء. الجهة الأولى: ما هو أقل الجمع؟ هل أقل الجمع اثنان أم ثلاثة؟ وجماهير الأصوليين على أن أقل الجمع اثنان، إذا ربنا قال: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، إن تتوبا الإفراء على التثنية، قال فقد صغت قلوبكما، صارت إيش؟ قلوب على جمع، فقالوا أقل الجمع اثنان، والجماعة كما هو معلوم أقلها اثنان، حتى عند المحققين من العلماء جمعة أو جماعة أقلها اثنان. والأمر الثاني: حد التواتر الذي يقع به اليقين يختلف من مسألة إلى مسألة، فلا يوجد عدد يقيني، ثم يشوش على ما ذكروه بصدد أو بخصوص الاستنباط بعدد من هذه الآية، أما مفسرين مختلفون في عدد هؤلاء الرسل، فمنهم من قال ثلاثة وعينهم بجبريل وميكائيل وإسرافيل، وهذا التعيين يحتاج لدليل خاص، ومنهم من قال أنهم كانوا تسعة وهذا قول الضحاك، ومنهم من قال أنهم كانوا 12 ضيفا وكانوا غلمانا وكانوا من أجمل ما يقع عليه النظر، وكان في عصر إبراهيم من لوط عاصر إبراهيم، ولوط ابن أخي إبراهيم عليهما السلام، وسكت ربنا عن العدد ولم يعينه، إلا أنه قال في الآيات الأخرى: وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم، وقال نبئهم عن ضيف إبراهيم. فهم ضيوف، كم عددهم ما بين لنا. ونقف عند كما ذكرنا أكثر من مرة، نقف عند الإجمال. والقرآن إن أبهم شيئا فإنما يبهمه لمقصد، وينبغي أن ننشغل بالعظة والعبرة من القصة أكثر من انشغالنا بهذه الأشياء. لكن هذه لفتات الفقهاء والأصوليين يحسن بنا أن ننبه عليها بين الحين والحين. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، قالوا سلاما قال سلام، قوم قالوا قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. هذه البشرى التي جاءوا بها ما هي؟ قيل أن هذه البشرى نجاة لوط ابن أخيه. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، البشرى التي جاءوا بها نجاة لوط ومن معه. وقيل أن البشرى التي جاءوا بها الولد، الولد له، وكان عمره آنذاك يزيد على 100 سنة، وكانت زوجه كما تذكر كتب التفسير، وكانت زوجه يزيد عمرها عن 90 سنة. وهذا أمر ليس من العادة أن يقع حمل وأن تقع الولادة في مثل هذه في مثل هذا العمر. فالله سبحانه وتعالى أرسل هؤلاء، قال ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. ولا يبعد أن تكون المراد بالبشرى الأمرين، هذا وهذا. وهذا منهج ابن جرير رحمه الله في التفسير، لم يذكر أقوال التابعين وأقوال المفسرين من السابقين، يقول غالبا يأتي بقول يجمع الأقوال السابقة. الآن إبراهيم لا يعلم شيئا، جاء وفد، وأول من ضيف الضيفان إبراهيم. وقيل أن إبراهيم انقطعت أضيافه 15 يوما، فأخذ يعني يبحث ويقلق حبا يطعم. وهذه العادة معروفة ولا سيما عند العرب، بل قال بعضهم أن الله تعالى اختار العرب للرسالة لسببين اثنين. إن الله اختار العرب للرسالة لوجود خصلتين فيهما، الخصلة الأولى الكرم، والخصلة الثانية الصدق. فالعربي بطبعه في جاهليته أنه كريم صادق، فقالوا أصل العبادات قائمة على الصدق، وأصل المعاملات قائمة على الكرم. أصل العبادات قائمة على الصدق، وأصل المعاملات قائمة على الكرم. ولذا الله سبحانه وتعالى اختار فيهم أو اختارهم لهاتين الخلتين. طبعا رحم الله العرب، يعني رحم الله العرب. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، طبعا نحن نشتم العرب وهذا كفر. كثير يقول لك عرب، العرب ايش يقولون كلام، أسأل الله عز وجل أن يحفظ ألسنتنا منه. الطعن في العرب كفر، الطعن في العرب من ألفاظ الكفر. الطعن في العرب، نحن نتكلم على ناس مش عرب الآن، نتكلم على أناس ليسوا عربا. العرب يا إخوة ليس عرق وليس جنس، العرب لسان وخلق. من أتقن العربية باللسان إتقانا حسنا وتطبع بإخلاق العرب التي جاء بها الإسلام وحث عليها، هذا إيش؟ هذا عربي. لو كان أعجم. والإنسان العربي القرشي إن لم يستقم لسانه بالعربية ولم يتطبع أخلاق العرب ليس بعربي. فمن الظلم أن نطعن في العرب. نطعن في هذا التشبه الذي أصبحنا لا إحنا كالكفار ولا نحن كأجدادنا الأوائل، لا نحن ها هنا ولا نحن ها هنا، كالنعامة التي أرادت أن تتعلم مشية غيرها فنسيت مشيتها فأصبحت لا تمشي مشيتها ولا تعرف أن تقلد مشية غيرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، قالوا أول مجيء. تخيل الآن إبراهيم عليه السلام لما جاء هؤلاء الضياف وكان مضيافا وهو أول من ضيف الضيفان عليه السلام، ولا يعرفهم، الظاهر أنهم ضيوف، الظاهر أنهم ضيوف وأنهم من البشر. قالوا سلاما، شو يعني السلامة؟ شو إعرابها؟ قالوا نسلم سلاما، قالوا نسلم سلاما، يعني الجملة إيش هنا تكون؟ جملة فعلية. قال سلام، قال سلام، الجملة إيش هنا؟ اسمية. قال أمري سلام، أمري سلام. أيهما أقوى في العربية، الجملة الفعلية أم الجملة الإسمية؟ الجملة الإسمية. لماذا؟ لأن في الإسمية ثبات واستقرار، والفعلية قائمة على الفعل، متى حصل الفعل؟ يعني قائمة على الفعل. أيهما أبلغ الآن في التحية، تحية إبراهيم أم تحية الملائكة؟ تحية إبراهيم، يعني رد على تحيتهم وزاد. قالوا سلاما، قال سلام. قرأ حمزة والكسائي قالوا سلم، قال سلم، قالوا سلم، والعرب تقول حل وحلال وحرم وحرام، وهنا سلم وسلام، يعني المعنى واحد. ووجه أبو علي الفارسي في كتابه الحجة في القراءات، وجه هذه القراءة بقوله أنه لما قدم لهم الطعام وجدهم لا يأكلون، قالوا سلم، ما إن سلم ليس بحرب، ما جئنا محاربين، فقال سلم. وشوش على هذا التوجيه بعض المفسرين، قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء. الفاء هذه للتعقيب، وعلى هذا التوجيه يكون قولهم سلم سلم بعد مجيء الطعام، وفما للتعقيب فحصل المجيء بعد هذا الكلام، فهذا التوجيه ليس بمقبول. والقراءة صحيحة، سلم بمعنى سلام، القراءة سلم بمعنى سلام. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، ألقوا عليه التحية فألقى عليهم التحية، وبالغ في الرد التحية والإشارة بالعربية أن تحيته كانت أبلغ من تحيته. وهكذا ينبغي للإنسان لما يرد عليه أن يرد بمثلها أو أحسن منها، والرد بالأحسن أفضل، والرد بالأحسن أفضل. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، حنيذ فعيل بمعنى مفعول، كف خضيب بمعنى مخضوب، عين كحيل بمعنى مكحول، فعيل ومفعول معروف هذه العربية تتناوبان. جاء بعجل محنود، شو معنى العجل المحنود؟ العجل المشوي الذي يقطر الدسم، الذي يوضع في الأرض ويشوى من خلال الرضف، خلال الحجارة المحماة، فالشيء الذي يقطر يسمى حنيذ. العرب تقول فرس حنيذ إن ألقي عليها الخل لتقطر عرقه حتى تضمر فتحسن الركض، تخلص من ما تحمل. فالعرب تقول فرس حنيذ إذا قطرت من خلال وضع الخل عليها، إذا قطرت العرق يقول عنها حنيذ، فالعجل الحديد المذكور في الآية هو إيش؟ اللي هو الذي يقطر دسما. هنا في الحقيقة خلال قصة إبراهيم في عدة صور في بيان أداب الضيافة. من أداب الضيافة قال فقالوا سلاما قال سلام، استقبال الضيف بالكلام الحسن والوجه الحسن وإشعاره بالسرور والانبساط والإطراء والمبالغة في الاستقبال وتحيته بأحسن ما يقول ومؤانسته، ثم الإكرام المادي، هذا إكرام معنوي وهو أهم الإكرام المادي، ثم الإكرام المادي. قال فما لبث، العجلة في الإكرام، فما لبث أن جاء بعجل حنيف. فالعجلة نوع من نوع الإكرام. الأمر الثاني أن يأتي الإنسان بالشيء المشتهى الذي يشتهى. والأمر الثالث أن يؤتى بالطعام للضيف وأن لا يقوم الضيف ليمشي للطعام. قال فما لبث أن جاءه بالطعام، يعني ما يمشي لغرفة صفرة ولا مدري إيش، أتي بالطعام إليه. فما لبث أن جاء بعجل حنيف. ثم كثرة الطعام للضيف حسن، وليس هذا من إيش؟ من الإسراف. تعرفون الفرق بين الإسراف والتبذير؟ التبذير إنفاق المال في حرام، من أنفق قرشا في حرام فهو مبذر، يعني بيشرب الدخان مبذر. من أنفق قرشا واحدا في حرام فهو مبذر. والمسرف الذي يشتري أكثر ما، أو الذي يعني ينفق فوق حاجته، هذا إيش يقول العلماء عنه؟ مسرف. هذا هو الإسراف. فالإسراف يعالج بإيش؟ بالتقليل. والتبذير يعالج بالإقلاع، يقلع الإنسان. هل مجيء عجل لثلاثة، عجل مشوي، هل هذا إسراف؟ جواب لا. يعني لو وضع الطعام الكثير للعدد القليل من الضيوف وهذا الطعام استفاد منه ولا يرمى، فليس هذا من الإسراف في شيء. الإسراف أن تكثر ثم تلقي الطعام وترميه. أما إن أكرمت ضيوفك فأكثرت ووضعت بين يدي العدد القليل الشيء الكثير وأنت حفظت على هذا الطعام وما ألقيته، فهذا ليس من الإسراف في شيء. فالله سبحانه وتعالى ذكر قصة إبراهيم، قال فما لبث أن جاء بعجل حنين. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم. العرب تقول نكر وأنكر واستنكر بمعنى واحد. نكر وأنكر واستنكر بمعنى واحد. وأيضا من أداب الضيافة أن يلحظ المعزب كما يقول عندنا صاحب البيت، أن يلحظ الضيف وأن يلحظ أكله وأن يشجعه على الطعام. قال فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم استنكرهم. لماذا لا يقولون؟ يا ترى هل يعلم أنهم ملائكة؟ ظاهر السياق لا يعلم. الظاهر من السياق أنه لا يعلم. لو كان يعلم ملائكة لماذا استعجل في الطعام؟ ولماذا يستنكرهم وهو يعلم أنهم لا يأكلون ولا يشربون؟ الملائكة ليسوا مثلنا، فلو يعلم أنهم ملائكة لا يستنكروا عدم وضعهم الطعام في أفواههم. لا تصلوا، قال فلما رأى أيديهم لا تصلوا إليه. فلما رأى أيديهم لا تصلوا إليه، إلى إيش إليه؟ هذه ضمير تعود إليه، إما إلى الطعام إما إلى العجل، وهما بمعنى. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم. لماذا نكرهم؟ الإنسان يستقبل ويبش ويهش وجه ضيفه ثم يقدم له الطعام فلا يقبله، والطعام حسن وطيب، ينكر هذا شيء يعني غريب. وقيل أنه كان في أرض قطعة أرض بعيدة، جاء هؤلاء فأكرمهم، فلما ما قبلوا نكرهم وأوجس منهم خيفة. هل يجوز أن يقع الخوف من غير الله في قلب العبد؟ ممكن يخاف العبد، ممكن الخوف الفطري، الخوف الذي يهجم على الإنسان ويتلبسه ويؤثر على تصوره ويجعله يظن أن فلانا هو الذي يرزق وهو الذي يطعم وهو الذي يحيي وهو الذي يميت، هذا كفر. أما الخوف الفطري الموجود في النفوس، رجل رأى أسدا فخاف، هذا خوف فطري. ورجل وضع في موقف توجس خيفة، أمر طبيعي. وربنا قال عن موسى ففررت منكم لما خفتكم، فر لما خاف فر منهم لما خفتكم. فإذا الخوف يقع لإبراهيم ولموسى الأنبياء، فالخوف الفطري موجود، لكن خوف يهجم على الإنسان فيغير في سلوكه وفي معتقده من أجل فلان أو علان من الناس، هذا أمر شرك والعياذ بالله تعالى. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. خيفة كما قلنا توجس منه شيء، عنده شيء. هو كثير الأضياف، والأضياف في العادة لما يقدم لهم الطعام يأكلون، أما هؤلاء لهم بدأ يتوجس منهم شيئا. هؤلاء ليسوا كسائر الأضياف، أوجس منهم خيفة. فلما رأوا ذلك وهم ملائكة كرام عليهم السلام، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. قوم لوط قوم طغوا وعكسوا الفطرة وأتوا الذكور من الناس من الرجال، وكانت امرأته قائمة على الخدمة تخدم. مما يذكر أنه كان في مصحف عبد الله بن مسعود قال وامرأته قائمة وهو قاعد، في مصحف عبد الله بن مسعود كان وهو قاعد، يعني هذا التفسير، يعني هي قائمة قيام حقيقي، قائمة تعد الطعام وتخدم الأضياف. فضحكت، ما معنى فضحكت؟ الظاهر على ظاهرية ضحكت، الظاهر أنها ضحكت. لماذا ضحكت؟ يقال أشياء كثيرة جدا، يقال أن في الكلام تقديم وتأخير. قال يقال في أن فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فضحكت لبشرى نجاة لوط ولبشرى نجاة ولبشرى الولد. فلما ذكر لهم البشرى بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ضحكت. وقيل أنها ضحكت تعجبا، كيف يخاف إبراهيم عليه السلام ويقع في قلبه وعنده الحشم والخدم وراء أضياف قلة، فكيف يخاف منهم؟ وقيل أنها ضحكت لرؤية شيء غريب. قيل لما كانوا هؤلاء ملائكة طلب منهم إبراهيم دليلا، قال فقالوا أن هذا العجل يقوم فطفر وقام. هذه أقوال لا ليس عليها أدلة. وقيل أنها قالت أنها كانت تحدث زوجها إبراهيم، وهي سارة ابنة عمه، كانت تحدث زوجها أن ضم إليك لوط، ضم إليك ابن أخيك، فإن القوم عتوا وتمردوا، فضم إليك ابن أخيك فإني أخشى عليهم العذاب. فلما سمعت منهم من الرسل هذا الأمر ضحكت. وقيل أنها ضحكت لأنهم أخبروا بهلاك أقوام قد عتوا وتمردوا، وبنجاة لوط عليه السلام. وهذه الأمور كلها محتملة. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت. من الخطأ يا إخوة تسمية الفاحشة كان الذكر الذكر، أن نقول هذا إيش، أن نقول هذا لوط، هذا من الخطأ. فهذه الفاحشة لا تنسب للوط، وإنما تنسب إلى إيش، إلى قوم لوط. لذا يقال هذا فعل قوم لوط، ولا يقال هذا لوطي. وإن كان لابد من النسبة فليقال هذا لواط، تكون النسبة إلى اللواط وليست النسبة إلى لوط عليه السلام. يقال هذا لواطي ولا يقال هذا لوط، فرق بين النسبتين. اللواطي نسبة إلى اللواط، ولاط الشيء بالشيء أي لصق به، خلافا للوط عليه السلام. فهذه الفاحشة لا تنسب للوط، تنسب إلى قوم لوط. قال امرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق. وقيل في ضحكت طمثت، حاضت، جاء الحيض ليقع إيش، ليقع الحمل. فإن المرأة لما وهي تحيض تحمل، ولما ينقطع حيضها تصبح في سن اليأس. قيل في معنى ضحكت طمثت. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يعقوب ولد الولد، وفي هذا إشارة إلى أن ولد الولد ولد، ولد الولد ولد، وفي هذا إشارة إلى أن الجد أب، فالجد أب كما كان يقول عبد الله بن عباس كما في صحيح البخاري. واستدل الإمام البخاري عليه بقول الله تعالى واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. من القائل؟ يوسف، يوسف اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق. إبراهيم أب ولا جد؟ جد. وقال عنه إيش؟ قال أب، قال أب. ابن عباس استنبط من هذه الآية أن الجد أب، فيما يلزم هذا في الميراث، هذا يلزم في الميراث أن الجد يرث لأنه أب. وقيل أن الوراء ابن الابن، يذكر عن الشعبي تابع الجليل أنه كان معه ولد، فقيل له هذا ولدك؟ قال نعم من وراء، يعني ليس لي وإنما هو ليش، إنما هو لابني. فيقول عن ابن الابن هذا ولد من وراء، يعني ليس ولد من الصلب إنما ولد من ولد الولد. طيب حتى ما نسترسل في القصة نحب نسمع ما وعدنا به، تيت بوعدنا به حتى الوقت ما يضيق علينا. نعم، احنا طلبنا قصة ايش، قصة صالح البخاري. لو احب السماعات، لو احب طيب حاتي قرب السماعة لي. طيب هاي تسمعنا. لكن قبل أن نستمع نكمل أولا قصة إبراهيم عليه السلام في الدرس القادم، لكن أحب أن ننبه على شيء مهم وهو أمر منهجي لطالب العلم. الصحيحان يا إخوة، صحيح الإمام البخاري والإمام مسلم، من الكتب التي تسمى جوامع، جامع. لو سألنا ما اسم صحيح البخاري، من يعرف ما اسم صحيح البخاري؟ يعني البخاري ما ألف كتابه كتب صحيح البخاري، لا يتصور هذا. ما ألف لما ألف كتابه ما قال صحيح البخاري، إحنا الآن نقول صحيح البخاري، إحنا نقول هذا تجوزا. هات يا أبو سليمان شو اسم صحيح البخاري؟ الجامع الصحيح المسند من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. الجامع الصحيح المسند المختصر من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأيامه، هذا اسم صحيح البخاري، هكذا كتبه البخاري، هذا سماه هكذا سماه. ومسلم سمى كتابه الجامع الصحيح المختصر، فكتب كتاب البخاري جامع وكتاب مسلم جامع. شو يعني جامع؟ يعني مش سنن، السنن تختلف عن كتب الجوامع، تختلف عن كتب المسانيد. الجوامع كتب حوت الإسلام جميعا، في كتب الجوامع شيء من الفقه، طهارة، الصلاة، الصوم، الزكاة، سائر أبواب الفقه. كتب الجوامع شيء من كتب التفسير، شيء من كتب التأريخ وذكر الأنبياء، شيء من ذكر الجنة والنار، شيء من ذكر شرط الساعة، شيء من توحيد، وهكذا. كتب الجوامع كتب جامعة. فصحيح البخاري من يقرأ صحيح البخاري وصحيح مسلم يفهم جميع الإسلام، لأنها ليست كتب سنن. سنن أبي داود كتاب في الأحكام الفقهية الصرفة، سنن ابن ماجه كذلك، سنن النسائي كذلك، خلافا لسنن الترمذي. فالترمذي ليس سننا، وإنما الترمذي من الجوامع. الترمذي ليس سننا، ليس من السنن، وإنما الترمذي يلحق بالجوامع. لذا يوجد أبواب تفسير وأبواب إشراط ساعة وأبواب أدعية وأذكار وما شابه. صحيح البخاري فيه من العلم ما لا يعلمه إلا الله. واليوم للأسف طلبة العلم قل منهم من يقرأ البخاري أو مسلم أو هذه الكتب، فهم في علمهم مسألة هنا مسألة. وأسوأ طلبة العلم على الإطلاق ممن لم تقع العين على مثله من السوء، طالب علم يحفظ 10 مسائل يقوم ويقعد يموت ويحيا وهو يناقش فيها، ولما يجلس مع كبار العلماء هو يظن أن الدين في المسائل هذه فلا يعرف غيرها، ولكثرة مناقشة فيها قد يكون أتقنها أكثر من غيرها، فليجلس مع كبار علماء الأمة ولا يملأ عين عالم عينه، أنه يرى هو فوقه، ومسكين يظن أنه يحفظ 10 مسائل. هذا العالم يحفظ مئات الألوف من المسائل، أنت تحفظ 10 مسائل يحفظ مئات الألوف من المسائل. فالمسألة ليست هكذا. اليوم طلب العلم اليوم ما يعني مسائل منثورة من هنا وهناك، وللأسف في كل بلدة في مسائل معروفة، في كل بلدة بلاد المسلمين طلبة العلم مشغولين بمسائل معدودة من هنا وهناك. فالتأصيل العلمي غير حاصل، الملكة العلمية غير حاصلة، قراءة أمهات الكتب العلمية غير حاصلة، وإنما هي تعلق بأشياء تخص النفس. هذه مشكلة ومصيبة، مصيبة عظيمة. وأكثر ما يظهر هذا بشكل واضح جلي في بلاد الكفر، عند إخواننا الذين هم أحوج الناس أن يفهموا الدين للأسف. فصحيح البخاري من كتب الجوامع فيه ذكر لقصة صالح، هذا في معرض الامتنان، والله لا يمتن بحرام. إذا بعض الناس اللي بيقول الحرام الذهاب للبحر الميت هكذا، كلامه ليس بصحيح في لهذه الرواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجرة، ولعموم الآية ولو حرمنا الذهاب للبحر الميت قد يأتينا قائل فيقول حرام السكن في الأغوار، ثم نقول له ابقى ممد الأمر حتى ما ندري لأين ننتهي به المقام. فالقول بالحرمة، حرمة الذهاب عندي قول ضعيف جدا، ومثله القول بالاستفادة. لو جاء لو حرمنا الاستفادة من ملح البحر الميت لكان الخبز الذي نأكله حراما. وإذا عممنا الأغوار أصبح الخضرة والفواكه التي نأكلها فيها ما فيها. ولا أظن أن من يحسب لقوله حسابا يجرؤ أن يقول مثل هذا القول. لا أظن أن من يحسب لقوله حسابا يجرؤ أن يقول مثل هذا القول. فبعض الناس يلقي الكلام على عواهنه، فإن أصبحت تلزمه فلا يستطيع أن يتكلم. أي نعم. ولنا يعني بعد قليل وقفة أخرى. أي نعم. وأسند البخاري رحمه الله من حديث عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرض ثمود الحجر واستقوا من بئرها واعتزلوا به، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يهلكوا ما استقوا من بئرها وأن يعلقوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كان تريدها الناقة. إذن أذن لهم صلى الله عليه وسلم من الاستقاء من الإبر التي كانت تريدها الناقة. إذن المنع من بئر معينة وقع فيه هلاك، يعني بئر معينة معروفة وقع فيها الهلاك، فهذه التي منع الصحابة أن يستقوا منها. أما أرض وقع فيها خسف وفيها عذاب، وهذه الأرض ممتدة من مكان لمكان، وهذا الامتداد لا نعرف بالضبط أين وقع الخسف، فنحرم الذهاب لكل هذا الأرض، ليس هذا من فقه. فالمنع كان باستقاء من أبار قديمة بقيت على ما هي عليه، بقيت المياه على ما هي عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم أن يستقوا من بئر الناقة، وأرشدهم صلى الله عليه وسلم أن يعرفوا الإبل العجين الذي فعلوه من هذا الماء، خبزوا وأرادوا أن يأكلوا، فقال لهم اعلفوه الدواب. وفي هذا يا إخوة إشارة إلى أن المال إن كان حراما فلا يهدر، وإنما يستفاد منه في تقديم للدواب مثلا. فلا يلزم من حرمة أكل الآدمي للشيء أن يبقى حراما من جميع الوجوه ولا يستفاد منه. الشاهد في القصة أيضا في هذه الرواية، رواية ابن عمر كالتي قبلها، أن الناس نزلوا مع رسول الله أرض ثمود حجر، النبي نزل وهم نزلوا أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم نزل أرض ثمود وهم نزلوا أيضا أرض ثمود. فهذا النزول، هذه الروايات صريحة جدا في جواز النزول، وأن الناس ليس فقط نزلوا وخبزوا واعتجنوا وعلفوا إبلهم. إذن هذه فيها طول، هذا نزول فيه طول. لكن أين المخالفة التي، أو أين الإرشاد، لا أقول مخالفة، الإرشاد الذي أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إليه في هذا، الذي يحفظ كثير من طلبة العلم يحفظون هذا الإرشاد ولا ينتبهون إلى ما قبله من الروايات وما بعده، يأتينا الآن إن شاء الله نسمع. وأسند البخاري رحمه الله من حديث سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما. من أبوه؟ سالم بن عبد الله. الله بن عمر. كيف نعرف العبادة يا إخوة؟ في رواية الحديث يقولون عن عبد الله، ما هو معروف من عمر ولا من عباس ولا ابن مسعود، هم أشهر الصحابة الثلاثة، ابن عمر وابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. كيف نعرفهم؟ كيف نميز؟ من خلال أصحابهم. طيب مش بدرينا في الأصحاب، إن كان الصحابة إن كان التابع كوفي فهو ابن مسعود غالبا، يعني نكشف عن بلد الراوي هذا، إن كان مدني ابن عمر، وإن كان كوفي ابن مسعود، وإن كان مكي وجهة الطائف فهو ابن عباس، على حسب البلد الذي كان فيه. فعبيد السلماني وعلقمة هؤلاء يرون عن عبد الله بن إيش بن مسعود، الله بن شقيق يرون عن الله بن عباس، سالم ونافع يرون عن عبد الله بن عمر، وهكذا. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم، ثم تقنع بردائه وهو على الرحم. هذه الرواية ينبغي أن تفهم على ضوء الرواية السابقة، فكان النبي أرشدهم وهو خارج من الحجر أو عند دخول الحجر، لأن في الرواية السابقة أن النبي نزل ونزلوا واعتجنوا، فجل الناس يفهمون هذه الرواية بمعزل عن الروايات السابقة، وليس هذا من العدل في شيء. فمن العدل أن نفهم هذه الروايات مع الروايات السابقة، أنه ينبغي لمن يدخل بلدا قد عذب أصحابها بسبب المعصية ينبغي أن يتفكر، وينبغي حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادخلوا مساكن الذين ظلموا إلى أن تكونوا باكين. باكين من إيش؟ أن يصيبكم ما أصابه، أن يصيبكم ما أصابه. نعم. وأسند البخاري رحمه الله في الحديث الثالث أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وهذا كالذي قبله، لكن هنا يذكر أشياء على وجه العجلة كلام طويل وكثير. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. كيف عرف النبي هذا بئر ترد الناقة وذاك بئر ترد الناقة؟ الظاهر الوحي، الظاهر الوحي. وقد قال السبلقيني رحمه الله شيخ الإمام البخاري، قال: هذا يعرف بالتواتر، والتواتر هذا دليل على أنه لا يشترط فيه إيش؟ إسناد. التواتر لا يشترط فيه في معرفة الرجل رواة السند هل هم ثقات وغير ثقات، هذا شيء عرفته العرب، والشيء الذي تعرفه العرب يبقى حقيقة، والحقائق هي الأمور المشهورة ما لم يرد شيء يخالفها. والشيء الذي يهمنا أيضا من هذا ما ذكره الحافظ رحمه الله في الفتح، نقل عن ابن إسحاق في كتاب المبتدأ أن سبب عقرهم الناقة أنهم كانوا اقترحوها على صالح عليه السلام فأجابهم إلى ذلك بعد أن تعنتوا في وصفها، فأخرج الله له ناقة من صخرة بالصفة المطلوبة، قال له: أخرج لنا ناقة من هذه الصخرة. فآية لهم حتى تكون معجزة لصالح، فأخرج الله تعالى له ناقة من الصخرة التي أشاروا إليها، فآمن بعض وكفر بعض، واتفقوا على أن يتركوا الناقة ترعى حيث شاءت وترد الماء يوما بعد يوم، وكانت إذا وردت تشرب ماء البئر كله. كانت الناقة لما ترد على البئر تشرب جميع الماء، وكانوا يرفعون حاجتهم من الماء في يومهم للغد، ثم ضاق بهم الأمر حتى انتدب 9 رهط منهم قدار المذكور قدار بن سالف، فباشر عقرها. فلما بلغ ذلك صالحا عليه السلام أعلمهم بأن العذاب سيقع عليهم 3 أيام كما ذكر ربنا الآية التي تلوناها في نصيب درسي أمس، فوقع كذلك كما أخبر الله تعالى في كتابه. قال الحافظ ابن حجر وأخرج أحمد بن أبي حاتم من حديث جابر رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناقة كانت ترد يوما كانت ترد يومها فتشرب جميع الماء ويحتلبون منها مثل الذي كانت تشرب، يعني تشرب ماء وهم يأخذونه حليبا، يأخذون حليب وكان الحليب يكفي الناس كلهم. قال في هذا الحديث في إسناده إسماعيل بن عياش وفي روايته عن غير الشامين ضعف هذا منها، يعني الحديث فيه إسماعيل بن عياش في إسناد هذا الحديث وهو رواه عن غير الشامين، وروايته عن الشاميين مقبولة عن غير الشاميين غير مقبولة. الشاهد أن القول بحرمة الذهاب إلى هذه البلاد بإطلاق قول ليس بصحيح، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله قصة إبراهيم عليه السلام ونقرأ تفسيرها في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.